إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره، المحصل للمحاب كلها. والله تعالى لم يخلقنا إلا لنخلص له الدين ونقوم بعبوديته وحده لا شريك له. فالإخلاص لله تبارك وتعالى وحده وإرادة وجهه رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه. ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله تعالى وحده، فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده. ومن كان كذلك كفاه الله كل مهم، وتولاه في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، وصانه من جميع الآفات. ومن كان لله كان الله له، حيث لا يكون لنفسه. ومن أخلص لله في جميع الأمور صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. والمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده، طلبا لمرضاته وثوابه، وتفرغت أعمالهم الظاهرة والباطنة، وتفرعت على هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمخلصون هم أهل الهمم العالية والأجور الفاضلة، وإن الجزاء بحسب الإخلاص، والأعمال بالنيات، والعمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لم يكن كذلك. والمخلصون هم الذين يخلصهم الله في الدنيا من الفتن والآثام ومن العقوبات والآلام، وبإخلاصهم يحلهم المقامات العالية في دار السلام. فلنكن من أهل الإخلاص بفضل الله جل وعلا في السر والإعلان، ولنقصد وجه الله تبارك وتعالى بالأقوال والأعمال والطاعات. لنكن من أهل الإخلاص ولنقدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخلق. فلنكن من أهل الإخلاص بفضل الله جل وعلا الذين أخلصوا الأعمال وحققوها، وخلصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوها. فلنكن منهم بفضل الله جل وعلا، وهم الذين أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله. أعزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وهم الذين معاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته عبادة خالصة، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر والإخلاص له في العبادة، فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به فلا يصح ولا يقبل منه. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. ولنجعل الإخلاص بفضل الله نصب أعيننا في كل ما نأتي وما نذر، وفي كل ما نقول ونفعل، بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية تكون كلها خالصة لله جل وعلا، مرادا بها ثوابه وفضله، حتى يكون الإخلاص لنا نعتا، وتضمحل عن قلوبنا جميع المقاصد والأغراض المنافية له. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. فليحرص المسلم على الإخلاص وحسن النية ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وبذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وتنشرح لذلك قوى ملكاته، ويبارك الله تعالى له في عمله وحاله، ويوفقه الله تبارك وتعالى في أفعاله وأقواله. فالله تبارك وتعالى هو المان وحده على عبد أخلص له قصده وسلك له سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحصله. وسرور العبد عند ثناء الناس عليه وهو لا يقصد ذلك لا يقدح في إخلاصه، ما دام بدأ العمل بالإخلاص وخرج منه مخلصا. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. يعني الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصا ولا يريد إظهاره للناس، لأنه لو عمله ليحمده الناس أو يبروه لكان مرائيا، ويكون ذلك العمل باطلا فاسدا. وإنما الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمال، الصادقين في الأقوال والأحوال، بأنواع من اللطف، فيقذف في القلوب محبتهم ويطلق الألسنة بالثناء عليهم، لينوه بذكرهم في الملأ الأعلى ليستغفروا لهم، وينشر طيب ذكرهم في الدنيا ليقتدى بهم فيعظم أجرهم وترتفع منازلهم، وليجعل ذلك علامة على استقامة أحوالهم وبشرى بحسن مآلهم وكثير ثوابهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائده، فهذا مكروه مذموم. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. قال ابن رجب رحمه الله: إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. فإذا قام الإنسان بواجب النصيحة لأحد فليحذر أن تفسد النصيحة ما يأتي به من الأغراض السيئة، كالمدح عند الناس فيقول لهم: إني نصحته وقلت وقلت. فإن هذا عنوان الرياء،

بإسناد حسن. قال الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ففي الدنيا تنكتم الأشياء أو أكثرها ولا تظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية. ولله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور له. وقال أيضا رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، قال: أي تختبر. والسرائر جمع سريرة، وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. فالإيمان من السرائر، وشرائع الإيمان من السرائر، فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها وشرها ومؤديها من مضيعها. والمعنى: تختبر السرائر بإظهارها وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب والحمد والذم. وقال رحمه الله: المعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة، ويعلم شدة حاجته إليها وانتفاعه بها. قال أبو حاتم رحمه الله: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته، والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنغص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ولو لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلى استعماله إلا إظهار الله عليه كيفية سريرته، خيرا كان أو شرا، لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهد سريرته. فلنطهر لله سرائرنا فإنها عند الله علانية، ولنصلح له غيبنا فإنه عنده شهادة، ولنزكي له بواطننا فإنها عنده ظواهر. فإذا كان باطنك كظاهرك لم تبال كيف كان أمرك، وقم على باطنك أشد من قيامك على ظاهرك، فإنه الموضع الذي فيه الله مطلع، فنظفه وزينه لينظر الله إليه أشد ما تزين ظاهرك لنظر غيره. فافهم ما أقول لك بعناية منك وقبول، لأن الظاهر الذي يحرص الإنسان على تحسينه وتزيينه هو موضع نظر الخلق إليه، وأما السريرة والقلب والباطن فهو موضع نظر الحق إليه. والناس في الجملة يهتمون بمواضع نظر الخلق إليهم ولا يلتفتون إلى مواضع نظر الحق إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فلا يضيعن العبد حظه من أعمال السرائر، فبها الحزم والفضل العظيم، والوصف يقصر عن قدرها عند الإله جل وعلا، ويؤجر عليها العبد عند تحصيل ما في الصدور، والناس عنها غافلون. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له، كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إصلاح سريرته وإقباله على الله، واشتغاله بذكره، وتنعمه بحبه، وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهؤلاء قاموا بأعمال ظاهرة، واعتنوا بالمظاهر وجعلوها زاهية، وأهملوا سرائرهم وبواطنهم وجعلوها خاوية، فلم يراقبوا الله تعالى في خلواتهم. وهؤلاء ينطبق عليهم قول القائل: أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. أفلم يأن للذين يخلون بمحارم الله ويدخلون على أمثال هذه المعاصي أن يتوبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم تبلى فيه السرائر ويحصل فيه ما في الصدور، يوم يدوم فيه الندم لمن زلت به القدم؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينور الله تعالى وجهه، ويشرح صدره، ويحيي قلبه، ويطيب حياته على الحقيقة. عليه أن يأتي بمحبة الله تبارك وتعالى، وهي التي تؤدي إلى هذا كله، ولا يكون ذلك إلا بمحبته تعالى، لا بمحبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم القيامة، كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه، إلا محبته ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر. فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يصلح سريرته من قبل أن يأتي يوم تنسف فيه الجبال، وتترادف فيه الأهوال، وتشهد فيه الجوارح والأوصال، وتبلى فيه السرائر، وتظهر فيه الضمائر، ويصير الباطل فيه ظاهرا، والسر علانية، والمستور مكشوفا، والمجهول معروفا، ويحصل ويبدو ما في الصدور، كما يبعثر ويخرج ما في القبور، وتجري أحكام الرب تعالى هنالك على القصود والنيات، كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات، يوم تبيض وجوههم بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه، وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال، وتسود وجوههم بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال. هنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون، وبدينهم كانوا يلعبون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان وحسنه لغيره الألباني في صحيح موارد الظمآن: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وعن سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي الله عز وجل كما تستحيي رجلا صالحا من قومك. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وصححه الألباني في صحيح الجامع. أوصيك أن تستحيي الله عز وجل كما تستحيي رجلا صالحا من قومك. فليقل الإنسان لنفسه: لو كان رجل من صالح قومي يراني أو يسمع كلامي لاستحييت منه، فكيف لا أستحي من ربي عز وجل؟ ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره. فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وعن رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كان ابن السماك يتمثل: يا مدمن الذنب، أما تستحي؟ أما تستحي الله في الخلوة ثانيك؟ غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وكذلك: يا مدمن الذنب، أما تستحي الله في الخلوة ثانيك؟ غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا قاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد، أدبا مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. فالله الله في إصلاح السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. فالله الله في الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات. قال الله جل وعلا: والله يعلم ما في قلوبكم. ماذا يعلم الله من قلب العبد؟ عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال، فليداوي قلبه وليصلح وليخلص وليصحح النية وليخلص الطوية. فإن مراد الله من العباد صلاح قلوبهم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. متفق عليه، وفيه قصة معروفة. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. رواه أحمد وصححه الألباني. لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، والمعنى لا تقطعوا بنجاة أحد ولا بعدم نجاته من العذاب في الآخرة حتى تعلموا خاتمة أمره، حيث إن الخاتمة مجهولة. لذلك لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد أنفاسه لكان ذلك بعض ما يستحق، وهي: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. هذا الأثر أخرجه بنحوه وكيع بن الجراح في كتاب الزهد، وهو صحيح لغير: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. هذه الكلمات برهانها وجودها وكميتها آنيتها، والتوفيق بيد الله، لا إله غيره ولا رب سواه. والإخلاص تنوعت العبارات فيه وفي تعريفه، وكذا الصدق والقصد واحد، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسه، والصدق التنقي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الإخلاص والصدق إلا بالصبر. وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى الإخلاص. فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا. وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا سوى الله، ولا مجازيا سواه. وما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كما قال مكحول. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وكم اجتهد العبد في إسقاط الرياء عن القلب فكأنما ينبت فيه على لون آخر. إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء، ولا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا،

فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال لهم اشربوا، فيتساقطون أي في جهنم. والحديث متفق عليه. وهذه حال كل صاحب باطل، فإنه يكونه باطله أحوج ما كان إليه. فإن الباطل لا حقيقة له، وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق وكان لا حق فيه كان متعلقه باطلا. وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله أو على غير أمر، بطل العمل ببطلان غايته، وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع. فلهذا قال تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يغفر لنا ما سلف، وأن يرحمنا فيما هو آت، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يقبضنا على الإخلاص والسنة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.